بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضني وإياكم في الأسبوع الماضي كيف كان أثر الداعية مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه في المدينة عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الدعوة والتعليم. كان تأثير مصعب في المدينة عجيبا كما قلنا، فقد كان الرجل يدخل عليه وبيده الحربة ليقتله، وما هي إلا لحظات يكلمه فيها مصعب حتى ينقلب مع صف التوحيد داعيا إلى الله تبارك وتعالى ويتخذ مجلسه. قال المؤرخون وصل مصعب إلى المدينة وأقام فيها عند أسعد بن زرارة كما تعلمون، واختار له أسعد بستان فيها مكان للسكن عند بني بقر، فجلس مصعب في ذلك المكان مع رجال ممن أسلموا من المدينة المنورة. ويسمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قبل إسلامهما بهذا الوافد الغريب، وكيف يدعو الناس إلى دين جديد، وأنه قد أقام عند أسعد بن زرارة، وأن الرجال يجتمعون إليه في هذا البستان ويعلمهم ويحدثهم عند بئر يقال له بئر مرق. عند بئر يقال له بئر مرق. كان سعد وأسيد مشركين، هذا قبل إسلامهما رضي الله تعالى عنهما. فقال سعد لأسيد بن حضير، سعد بن معاذ: يا أسيد، اذهب إلى هذا الواحد الغريب الذي أتى إلى حينا وعشيرتنا واحتضنه أسعد بن زرارة فانههما، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي لكفيت كذلك. يعني لولا أن أسعد بن خالتي، لكن أنا بخفيت، لكن لا أريد أن إيش أن تكون الخصومة بيني وبينه، أنت اذهب. قال هذا نعم أسيد سعد أو سعد أسيد بن حضير. أخذ أسيد بن حضير حربته واتجه إلى بستان بني بطر، ومصعب وأسعد بن زرارة إلى جانب بعضهما البعض، ومصعب يحدث. أسعد بن زرارة لما رأى أسيد بن حضير مقبل قال: هذا سيد في قومه، فاصدق الله تبارك وتعالى في الحديث معه، يعني أخلص ضيفة بداية عز وجل. فقال مصعب: إني يجلس كلمته. إذا اسمع منك المعلى الله البعض. يصل أسيد بن حضير بوجه عبوس، قال: ما جاء بكما، الحديث لأسعد ولمصعب، ما جاء بكما تسفهان ضعافنا؟ اعتذلا عنا، اعتذلا عنا إن كان لكم منصب التهديد بأنفسكما حاجة. يعني إذا بتحبوا حياتكم تبقى تهديد بالقتل بالموت، إذا لكم حاجة بأنفسكم اطلعوا، ما لكم حاجة تعطلوا دين هذا. نعم، كلام خطير. فقال مصعب بكل هدوء: أفتجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن لم ترضه أو كرمته نكف عنك ما تكره. قال: قد أمر. والله كلام جميل. فركض حربته وجلس إلى مصعب، فكلمه مصعب وتلا عليه كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. كيف؟ قال: في إشراق في وجهه وتهلل وجهه. شرح قبل عرفنا أنه إيش دخل الإسلام قلبه قبل أن يتكلم أو يلفظ هذا الإسلام. فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تهلله وإشراقه. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون بمن يريد أن يدخل هذا الدين؟ ماذا يفعل؟ إيش الطريقة؟ فقال له طبعا مصعب أسعد نعم تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تصلي ركعتين. فقام وهي أولى الاغتسال فاغتسل وجيء له بثياب وتطهر وشهد شهادة الحق وصلى ركعتين. ثم قال إن ورائي رجلا إن تبعكما هذا الرجل لم يتخلف أحد من قومه عنهما سأرسله. من هو؟ سعد بن معاذ عليه رضوان الله. أراد نعم أسيد أن سعد هو الذي أخذ أسيد بن خضير الحربة ومشى إلى قومه يريد أن يأتيهم بالجواب من عند مصعب ومن عند أسعد بن زرارة. وكان قومه جلوسا في ناديهم. فلما نظر سعد بن معاذ إلى أسيد بن خضير عند إقباله قال والله لقد جاءكم غير الوجه الذي ذهب به. يعني الرجل ترى كل شابين ظهر ما فيه شيء يعمل شيء. أحلفوا لقد رجع أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. وصل أسيد بن إلى سعد بن معاذ قال سعد ما ورأى ما فعلت يا أسيد؟ قال كلمت الرجل والله ما رأيت به ما بأسا. يعني خفف لأنه أراد إيش؟ أراد أن يذهب سعد بنفسه يشيك معه. ما رأيت به ما بأسا. فقام سعد مغضبا وقال ويحك والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم أخذ حربته وخرج إليه. كان يمتنع بأنه أسعد بالكاد يعني يؤدي هذا إلى قتل. فلما أقبل سعد نحو مصعب ونحو أسعد بن زرارة قال أسعد لمصعب يا مصعب جاءك سيد من وراء من قومك إن يتبعك لا يتخلف عليك منهم اثنان كلهم من معه. فلما وصل إليه سعد بن معاذ ووقف عليهما قال لأسعد بن زرارة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت مني هذا. يعني كان إذن موقف آخر يعني بقتلك لكن في قرابة الذي منعتني أن أقتلك. أتغشانا في دارنا بشيء نكرهه؟ جبنا هذا إلى ما بين بيوتنا وحينا وعشيرتنا يغشانا في دارنا. فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أنصح ركز الحرب وجلس ليش يسمع إلى مصعب بن عمير رضي الله تبارك فتل القرآن وتكلم بشيء مصعب بعد ذلك. قال أسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهي قبل أن يتكلم من تهلله وإشراقه من باطن وجهه. ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالوا يغتسل وتطهر ثوبه وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام ففعل كما قلت. ثم أخذ حربته وعاد إلى قومه نادي مستمعين. فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد عاد سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب فيه. وقف عليه وقال يا بني عبد الأشهد العشيرة كيف تعلمون أمري فيكم؟ إيش منكم مني؟ من أنا منكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. نقيبة أي مشورة وبركة ورأي. فلان أيمن القوم نقيبة أي أفضلهم رأيا ومشورة وبركة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. كلكم لا أحد يكلم. فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهد كل العشيرة رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة إلا شخص واحد يقال له القصير اسمه عمرو بن ثابت بن وقش. هذا الرجل بقي كافرا إلى موقعة أحد. وصباح موقعة أحد كما ذكر ابن عبد البر صباح أسلم في الصبح يوم المعركة فأسلم واستشهد قبل الظهر ولم يسجد لله سجدة. أسلم ضحى وقتل قبل إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال: فعلمنا أن له الجنة. عمل قليلا وأجر كثيرا، أجر كبير شكل الجنة ما هي. لا، يقول صاحب كتاب فقه السيرة: ونجح مصعب في نشر الإسلام وجمع الناس عليه أو وجمع الناس عليه، وتخطى كل الصعاب التي يمكن أن يلاقيها إنسان واقف غريب بين قوم لا يعرفونه. واحد غريب وضعته بين هناك قدره إلى الله، وإذا به إيش يقول هذا الفتح؟ تخطى كل هذا الصعاب. صعاب من إيش ناتج؟ ناتج عن موروثات ورثوها من أنظمة كافرة فاجرة، وجاء نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل، فالناس تقاومه، لأن من شأن كل فكر جديد أن يقسم الناس إلى معسكرين: معسكر ينصره ومعسكر يخذله. لكن لو تبدأ المعركة الفكرية، لكن لابد وأن تنتهي، لابد أن تنتهي بشرع الجهاد بعد ذلك، تبدأ فيه ثم إلى يشمل الحاضر: إيمان بدين جديد يعم العقيدة والعمل والخلق والسلوك، بدك تغير كل شيء، وقد غير. من هنا يظهر لك الفرق الكبير بين مصعب الداعية المسلم وبين المرتزقة من المنصرين، سموه المبشرين. شايف الفرق؟ ليه؟ يظهر الفرق بين مصعب الداعية المؤمن المسلم وبين المرتزقة من المنصرين الذين يسمون باسم المبشرين. هذا الاسم نعم، هؤلاء إذا اتهموا الاستعمار الغير دين ليكونوا طليعة الزحف للاستعمار بلاد المسلمين. مقدمة: ترى الواحد منهم كما قال صاحب فقه السيرة يقبع عند سرير مريض، يدعو عن مستشفيات غالبا أو عن مدارس كذا عشان التبشير في بلاد المسلمين، يقعد أو يقبع عند سرير مريض ليقدم له قارورة دواء ويقول له: هذه القارورة تقدمها العذراء مريم لك حتى يرمك الشفاء إذا شفي بإذن الله. والناس جهل، هذا تهديها مريم العذراء له. وربما قدم رغيفا أو طعاما ليقول المريض: هذا مهدى إليك من عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وربما فتح أحدهم مدرسة أو أنشأ مستشفى، هذا كثير. ظاهرها البر والإحسان، لكن شو باطلها؟ أن يخرب عقائد هذه الأمة. هذا الباطل، أن يخرب عقائد هذه الأمة. نعم، من الناشئين أحد وراء الخليل من قبيل مات أخو ساوى عليه يشو شاد، كان معه مرض سكري، فأنشأ المبشرون مستشفى لأمراض السكري حتى إيش؟ حتى يستجدوه. كان أميرا يعني أمارة معينة، وانتهت المستشفى وجاء يوم الافتتاح، والحاكم الذي من أجله أنشئت وهو لا يعلم مع ضرب السكري، جاءوا إليه عند الافتتاح وقدموا له علبة فيها ما يشبه القرآن الكريم. شو ظنه هو؟ ظنه مصحف. قام المبشرون وقدموا له، أحد الرجال قال: يا سيدي، هذا ليس مصحفا، هذا إنجيل. وإذا بالنزول في القيادة ويغلق المستشفى ولا يتعالج فيه إيش لحظة واحدة. إذا يدنو من هذا من عذراء، لكن إيش اللي أن يخرب عقائد الناشئين؟ وهذا في الواقع ليس تبشيرا كما يقول صاحب كتاب فقه السيرة، وإنما هو نوع من التلصص الروحي يتوارى تحت اسم الدعوة إلى الدين. وقد يظهر من هؤلاء جرأة في عملهم ومواظبة، فلا تعجب إذا ذكرت القوى أو القوى التي من خلفهم برا وبحرا وجوا. هم مدعومون، أقوياء، تسندهم أساطير الدنيا وقوة الدنيا. نعم، لكن مصعب مرسل من قبل من؟ من قبل نبي مضطهد يعذب في مكة. في فرق ولا ما في فرق بين النبي المضطهد؟ نعم. لم تؤثر به مغريات الدنيا كلها، كل ما عند مصعب إخلاص لله عز وجل ولرسوله. أنتج لما أنتج، أنتج يضحي بأسرته بحياته الناعمة، بأسرته غنية مترفة، ويملك فطارة اختبسها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تلميذ محمد عليه الصلاة والسلام. ثم عنده هذا القرآن يتألق، متى ما سمعت تتألق روحيا فتركت القلوب وتنفتح الأفئدة في هذا الدين الجديد. هذا الفرق بين إنسان محجور مبشر وبين إنسان مستبعد يرسله نبي إيش مضطهد ثم يؤثر هذا التأثير الكبير. هم ما يستطيعوا أن يؤثروا، ما نقلوا مسلم من دينه، لكن إيش يأتون إلى الجياع إلى الأوراق إلى الكذا حتى يغروهم، فإذا زالت المجاعة وزال كذا مجاعة. هذا الفرق بين داعية من نبي مضطهد لا يملك إلا الإخلاص لله عز وجل، وإلا الفطانة، وإلا الكتاب الكريم الذي يفتح القلوب والأفئدة، فانقتله الدنيا كلها. يقول صاحب الرحيق المختوم: وقبل حلول موسم الحج، الحج السنة السنة الثالثة عشرة للبعثة أواخر العهد المكي، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز ودعوة التشريق، وما لقي الإسلام من القبول في جموع اليثربيين أهل يثرب أهل المدينة الذين دخلوا في دين الله أفواجا وبقناعة كاملة مست قلوبهم ودخلوا في دين الله على بصيرة أنارت أفكارهم، وسوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه السنة حين حلول الموسم ما تقر به عينك يا رسول الله. جاء الموسم لا شهر انتشر الإسلام في المدينة في كل بيت طاعة بين الأنصار. عندها اجتمع جماعة من الأنصار وقرروا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في موسم الحج للسنة الثالثة عشرة من البعثة الموافق شهر يونيو بالنون سنة 622 ميلادية، ويجتمعوا معه سرا. لماذا؟ ليتدارسوا معه عن قرب، يتدارسوا عن قرب موضوع هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هم يعرفون ماذا يعاني النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نجتمع معه ونتدارس أمر إيش أمر هجرته إلى المدينة حتى نخلصه من جو مكة ومن جو الاضطهاد والعذاب فيها. أرادوا إنقاذه مع بقية إخوانه من المسلمين كما قال صاحب كتاب فقه السيرة، وتحرك منهم لهذا الغرض 70 رجلا، قد يزيدون واحد أو اثنين أو ثلاث، لأن العرب عندما تعود تسكت الكسر، ما بقول لك 72 بقول لك 70، واحد بقول لك 80، ما بحب أن يذكر إيش الكسر أيضا، نحو 70 لهذا. وتحرك 70 رجلا واتجهوا إلى مكة أيام الموسم، أيام موسم الحج السنة الثالثة عشرة من الهجرة. وكان تحركهم مع قومهم من المشركين، المجموع كان 500 فيهم 70 مسلم والباقي مشركين، خلاص قافلة واحدة، ولم يؤلموهم بشيء، شيء مرتب. قال جابر بن عبد الله: نعم، فرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا 70 رجلا حتى قدموا الموسم في مكة واتقلوا بالنبي سرا. نلتقي وين؟ قال وسط أيام التشريق، الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى، محل رمي الجمرة قول الموضوع في منتصف أيام التشريق من منى. وكان الاجتماع في غاية السرية في ظلام الليل، والآن نترك لأحد قادة الأنصار هو يحدثنا عن هذا اللقاء، إذ يصف فيقول، يصف هذا الاجتماع التاريخي يسمو الآن الذي كان له أثرا كبيرا في دحر الوثنية. نعم، ماذا كان يحدث؟ هذا القائد هو كعب بن مالك الأنصاري عليه رضوان الله. قال رضي الله تعالى عنه: وعدنا رسول الله في العقبة، العقبة الأولى عند الجمرة الأولى من أوسط في أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج انتهينا من أعمال الحج، وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمنا مع قوم المشركين في رحالنا، كنا على وقت معهم مع المشركين حتى نشعرهم انه ما ايش شيء، حتى اذا مضى الثلث من الليل بناموا كانوا على وقت مبكرين، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى خائفين. القطى حدو، قال احذر من قطعت ان اهبطت يعني طار، وعندهم نخوه ما مثل بني ادم، بعض من بعض بني ادم قطع عنده نخوه، يعني اذا اعتدى الذكر على انثى غيره يجتمع سرب القطع فيقتل المعتدي، فيقتل المعتدي. يعني هذا صاحب الحيوان يذكر انه مره ايش قطع دخل الذكر غريب ومكث مده ثم خرج في الوقت الذي عند مجيء الزوج، فالزوج طلع واجتمع حوله سرب القطا وهاجم الذي دخل الغريب حتى قتل. قال احذر من قطا حذر متسللين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبه ونحن 73 رجلا وامراتان من نسائنا فقط، هما مسيبة بنت كعب أم عمار الأنصارية من بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي أم منيع من بني سلمة. يقول كعب بن مالك: وكان معنا سيد من ساداتنا عبد الله بن عمرو بن حرام، كان مشركا لكن عاقل، أخذناه معنا نقوم يا سيدي، وكنا نكتم عنه ذلك هذا اللقاء، فقلنا له في الطريق: يا أبا جابر، والله إنك سيد من ساداتنا وعاقل من عقلائنا، والله إننا نربأ بك أن تعبد صنما فتكون في الآخرة حطبا لجهنم، يعني أنت عاقل كيف تعبد حاجة لا يدخل ولا ينفع؟ فوقف ماذا قال كذا، فأسلم مشى معه، وأخبرناه بميعاد رسول الله فأتينا إليه في العقبة من منن. قال كعب بن مالك: فأسلم عبد الله بن عمرو بن حرام وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء. فاجتمعنا في الشعب فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وكان على دين قومه، فما أسلم. لماذا جاء إذن؟ جاء يستوثق ويتوثق لابن أخيه إيش حتى يطمئن إلى أنه هؤلاء يعني ليسوا أقوى، ليسوا رجال أفعال، يطمئن. وكان العباس أول من تكلم في اللقاء فماذا قال؟ يا معشر الخزرج، يقصد بذلك أهل المدينة المغربيين، لأن العرب كانت تطلق على أهل المدينة الخزرج، أوسهم وخزرج من الخزرج، الخزرج أكثر. إن محمدا حيث علمتم منا من العزة والمنع، صحيح قوم يعادونه لكنه في أمام المسلم الله، فعشيرتم قرابة قومي تستطيعوا أن تحميه وأن تدافع عنه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم من ذلك. إذا كنتم تعرفون أنفسكم أنكم قادرون على حمايته كتب، وإن كنتم ترون أنكم خاذلون في المستقبل ومسلمون أو مسلمون بعد الخروج إليكم فمن الآن اتركوه فدعوه، فإنه في عزة وفي منعة من قومه وبلده. قال كعب بن مالك متكلما بلسان الأنصار: قد سمعنا ما قلت يا عباس، ولكن نحب أن نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي فتكلم الرسول، ولما سمعوا كلامه قالوا: خذ بنفسك ولربك يا رسول الله ما أحببت، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا كتاب الله عز وجل ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، تحموني كما تحموا أولادكم ونساءكم. فأخذ البراء بن معروف بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، فنحن أي نمنعك، فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة أي أهل السلاح، ورثنا ذلك كابرا عن كابر أي جيل عن جيل. عند هذا الكلام اعترض أبو التيهان، أبو الهيثم بن التيهان، وقف فقال: يا رسول الله، قبل أن نبايع، إن بيننا وبين هؤلاء من القوم عهودا وحبال، أي اليهود في المدينة جمعتنا معاهدات، وإنا قاطعوها، لما سنبايعك ستكون عداوة بيننا وبينهم، فهل عسيت إن فعلنا ذلك قاتلنا اليهود ثم أظهرك الله بعد ذلك وانتصرت أن ترجع إلى قومك مكة وتدعنا هنا؟ يعني أنا نعرف النتيجة إذا انتصرت ستبقى عندنا ولا إيش؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبارته المشهورة: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، والله لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. والشهادة الجميلة العجيبة. ويروي الإمام أحمد من حديث جابر البيعة بالتفصيل، قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ شو الأشياء؟ فقال: على السمع والطاعة في المنشط والكسل، في المنشط والمكره، سواء في المنشط والكسل، يعني إذا طلبت شيء سواء كنت نشيط أو كسول تستجيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أقل الذي يفعل ذلك، وعلى أن تقوموا لله، لا تأكلكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وصححه الحاكم. وقد ورد عن ابن إسحاق من حديث عبادة بن الصامت ما يشبه هذه البنود، إلا أن فيها بندا واحدا إضافيا، وهو: وألا ننازع الأمر أهله، أهل المسؤولية ما نقارب جمعهم كما ذكر ابن هشام. يقول مؤرخو السيرة: بعد هذه البيعة التي تمت وهذه الشروط وأجمعوا على عقدها، قام رجلان ممن أسلموا في الموسمين السابقين سنة 11 و12، قاما يؤكدان خطورة البيعة وأنها مسؤولية ضخمة مش قضية سهلة هكذا، ويتحسسان مدى استعداد القوم للاستجابة إلى هذه الشروط. كان الأول هو العباس، غير العباس عم النبي، ابن عبادة ابن نضرة الأنصاري، قام فقال: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما بايعتم هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، ستكون الدنيا عليكم. نعم. فإن كنتم ترون إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، اتركوا، يعني أنبهكم، هذه البيعة ستقوم الدنيا عليكم، وستمس أموالكم بمصائب، وسيقتل أشرافكم، فإن لم تدركوا هذا المعنى فمن الآن اتركوه، لكن إذا كنتم أنتم على استعداد لهذه التضحية اتفضلوا، قد ما تحرج. فمن الآن، فهو والله إن أسلمتموه وقبلتموه ذل الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم واقون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. ننصره ولو أدى إلى أن إيش؟ إلى أن تمحق أموالنا وتقتل أشرافنا. فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال الجنة. تبوا فإياك أن تدعو إنسان إلى دعوة الله ثم يحطك غلب مسؤول بلدية أو وزير، لا ما في أن شيء حتى يكون على بينه من أفلا إيش ملكم الجنة. لأن في بعض دعوات كان الأذو يعني نعم نحن من نساوي أصلاح ذراعي ونعطي الفقراء هذا كله كلام هذا الطلاب دنيا فلكم الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسطها النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على ذلك. وفي رواية جابر عند الإمام أحمد فقمنا نبايعه، فأخذه أول ما قبض إيده من أسعد بن زرعة وكان أصغر السبعين، فقال نعم. وهذا هو المتحدث الثاني يعني من أهل يثرب، قال أسعد إذ الرسول إنا لم نضرب إلى هذا الرجل أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول من الله. ما جئنا إليه من مدينة إلا نعرف أنه إيش؟ أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم هو حرب للعرب جميعا، وهو كذلك على قتل الخيار وعلى نهكة الأموال وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تقدرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله عز وجل. وبعد إقرار بنود البيعة وبعد التأثير والتوضيح في هذه الصورة الخطيرة للبيعة قام الناس وقالوا لأسعد بن زرعة أبعد يدك، يعني فرقنا إيد رسول حتى إيش نهزا نبايع. نعم فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيدها. قال جابر فقمنا إلى رسول الله رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. أما بيعة المرأتين اللتين كانتا قد ذكرنا اسمهما من قبل، نعم، أما بيعة النساء فكانت قولا، فما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط، كما ذكر مسلم في صحيحه باب كيفية بيعة النساء في الجزء الثاني صفحة 131. ما مست يد النبي يد امرأة أو كف امرأة ليس منها بسبيل، ما بايع النبي أو ما صافح رسول الله امرأة أجنبية قط. قال كعب ولغطوا بعد البيعة صار إيش ارتفاع أصوات وكذا، ولغطوا فقال العباس أخفوا درسكم اسكتوا فإن علينا عيونا في الجواسيس. ثم إذا بايعتم رسول الله واحد واحد لكم فتفرقوا إلى ممالككم. وبعد البيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى أخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، يقول يعني وأنا سأختار إيش 12 نقيبا، فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره، بدي اختار 12. فإذا إنسان لم أختره ما ينبغي أن إيش أن يغضب أو يقول ليش أخذت فلان دون فلان، وإنما يختار لي جبريل مش أنا الذي أختار الذي يختار. قال مالك بن أنس حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يأتي على صورة دحية الكلبي صحابي بعيد يعني ما يتأكدوا تماما، نعم كان يشير. حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير من بعيدا إلى من يجعله الرسول نقيبا، يقول أنس وكنت أعجب قبلها كيف جاءت، كيف جاء من قبيلة رجلان ومن قبيلة رجل، حتى حدثني ذلك الشيخ الأنصاري بأن جبريل هو الذي كان يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن يختار. وكان هؤلاء النقباء 9 من الخزرج و3 من الأوس. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.